وحدي وريت سوال وربغي حد دم ونسي ونسر غوال وفي وحدي وريت سوال وربغي حد دم ونسي ونسر غوال ونسر غوال ونسر غوال ديت مغرى قشن متنزرى والهاس كذب غبلنيو الروح تغضبت دولة تدخزر الشطرصاح الفغير كاكي وليو بقى غسلة ليل هنا سيف كرمينا صغيرة مثل عقليو الفي وحدي ورد سوال وربغي حد دم ونسي ونسار غوال الفي وحدي ورد سوال من الدم فندم مثل الصباح الروش حبس الصيفة تقدر المعنى في الأسوري صغير ما نشاح مرضي السكيفة أقول تسسن نصد وجوري بصاح في وحدي أريد شوال وربغي حد دم ونسي ونشار غوال في وحدي أريد شوال خالي وشا خسر غثورين دق تزين كيف زني دي رسال لسي مشتر رطرة ندهش ميت نطاق صدي سدفو من يغسال يا وني السيدير مينا اكل ايدا غطحار قد اسمح الموت غير جان وفي وحدي ورد سوال وبغي حد دم ونسي ونسر غوال وفي وحدي المكسور اللي مثلاش نجلب في الصيف الزين في رنا ومنديل قولي ثقي مدي ما راش يوغل ثقيل وشوش وجرب مدينة حليل كبوي العقل في الخصاص تغبى الجرس لهلك الحبيس مغليل وفي وحدي ورد سوال وربغي حد دم ونسي ومتر غوال في وحدي وريت سوال وربغي حد دم ونسي ونسر غوال ونسر غوال ونسر غوال في وحدي وريت سوال وربغي حد دم ونسي ونسر غوال في وحدي وريت سوال وربغي حد دم ونسي ونسر غوال ونسر غوال يونسر غال.